بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح الشيخ على متن الطحاوية. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا والدرس 58 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدات الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال: المسألة الثالثة هي أن نفاة العلو لربنا عز وجل. كل هذا على ما زال الشرح موصولا على قول الطحاوي محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، فالشيخ يشرح في مسائل هذه. نعم. قال: هي أن نفاة العلو لربنا عز وجل يعنى بهم من ينفي علو الذات ربنا عز وجل، أما علو القهر والقدر فهذا يثبته الجميع. فإذا قيل نفاة العلو فيعنى بهم من ينفي علو الذات لله عز وجل. سبق قلنا ونذكر إخواننا بأن علو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. علو ذات وعلو صفات. علو الصفات اللي هو علو الايه؟ القدر والقهر. الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في علو الايه؟ في علو الذات. إنما علو الصفات فهذا يثبته الجميع، هذا يثبته الجميع، لكن الخلاف في علو الذات. نعم. فلما نقول نفاة العلو أو يقول أهل السنة نفاة العلو، فالمراد بعلو الايه؟ الذات. نعم. والذين نفوا علو الذات ربنا عز وجل خالفوا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأيضا احتجوا هم بأدلة عقلية لنفي علو الله عز وجل تعالى الله عن قولهم. والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله عز وجل قالوا: إن علو الذات يعني أن الله عز وجل عالم على خلقه بذاته، هذا يقتضي أن يكون في جهة، لأن العلو أحد الجهات الست، والجهات الست هي أمام وخلف، يمين وشمال، تحت وفوق. فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون الرحمن عز وجل في جهة من الجهات، وإثبات الجهة على أصلهم يقتضي أنه جسم. نعم. هذا دليل العقل الذي بنوا عليه نفيهم لعلو ذاته سبحانه وتعالى وأنه على عرشه. قالوا لأن ذلك يقتضي أنه سبحانه وتعالى في جهة، وطالما أنه في جهة فهذا شأن الأجسام، فهو في جهة متحيز فيها، فمعنى ذلك أنه جسم من الأجسام، وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون جسما. يبقى قرروا أن مقتضى علو الله سبحانه وتعالى هو أنه سبحانه وتعالى في جهة، ثم بنوا على ذلك أن كونه سبحانه وتعالى في جهة أنه يلزم من ذلك التجسيم. وثالثا، فالتجسيم عندهم ممنوع، فإذا يكون علوه سبحانه وتعالى بذاته ممنوعا بناء على هذه المقدمات. نعم. طيب، إذا كان جسما عندكم بحسب تأويلكم هل هذه النهاية؟ قالوا: لا، إذا كان جسما، إذا وصلنا إلى هذا فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا به وجود الرب عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم أثبتوا وجود الرب عز وجل عن طريق حلول الأعراض في الأجسام، وقالوا: إن جعل الجسم محدثا له محدث، إنما يتبيناه بأن أثبتنا أنه جسم. وكيف أثبتنا أنه جسم؟ قالوا: بحلول الأعراض فيه. حلول الأعراض فيه إيش معناه؟ معناه أن هذا الجسم يتصف بصفات لا ترى، يحل فيه أشياء تغيره وتسمى الأعراض. تعرض له وتجول عنه. فمثلا البرودة هذا عرض على حد كلامهم، والحرارة عرض أيضا، الانتقال عرض، التقدم والتأخر عرض، الانخفاض عرض، العلو عرض. فهذه الصفات يجعلونها أعراض، وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام. فلما كان الجسم لا يقوم بنفسه يحتاج إلى أعراض حتى تميزه وحتى يكون فاعلا، استدللنا على أنه يفعل به، لأنه هو لم يجلب الأعراض بنفسه في الجسم، وإنما جلبت إليه، فمعناه أنه محتاج فقير يفعل به. فإذا ثم فاعل وثم محدث إلى آخره. فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة ثبتت جسميتها بحلول الأعراض فيها، وما دام أنه حلت الأعراض فيها فثم من أحل الأعراض فيها وأوجد الأعراض فيها، والتي منها العلو والنزول والتقدم والتأخر والمشي والهرولة والأخذ والرد إلى آخره. فلهذا جعلوا هذه قاعدة تنتبه لها فيما نفوا من الصفات. يقولون الدليل العقلي يبطل الاتصاف بهذه الصفة. أي دليل عقلي؟ هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله عز وجل موجود. فإذا قالوا لو أثبتنا العلو، لو أثبتنا أن الله عالم بذاته عز وجل، لعاد هذا الإثبات على دليلنا بالإبطال، لأننا أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض. الثاني يقولون الدليل العقلي يبطل، يقولون الدليل العقلي يبطل الاتصاف بهذه الصفة. أي دليل عقلي؟ هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله عز وجل موجود. فإذا قالوا لو أثبتنا العلو، لو أثبتنا أن الله عالم بذاته عز وجل، لعاد هذا الإثبات على دليلنا بالإبطال، لأننا أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض. طيب، هذا عرض وهذه صفة تدل على أنه في جهة، وإذا صار في جهة معناه أنه متحيز، وإذا صار متحيز معناه أنه جسم، إذا صار علوا أيضا، إذا صار علوا أيضا عرض حل في جسم، إذا صار جسما معناه أن ثمة شيئا فعل به، فهذا إبطال للربوبية وتوحد الله عز وجل في الخلق. ولهذا نفوا كل صفة من الصفات تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث. ولهذا يتسم الصفاتية عموما، بل وجهم قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان الباطل يتسمون بهذه السمة، وهي أنهم يقولون الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه الصفة، ويعنون به الدليل العقلي على إثبات وجود الله عز وجل. وهذه الجملة اليسيرة فصلتها لكم أظن في أحد الشروح، أظن في شرح الواسطية بتفصيل، وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات. كيف ظهر القول بنفي الصفات؟ لماذا اختلفت الأمة؟ وما هو منشأ الضلال فيها؟ وكيف تفرعت؟ ذكرناها لكم أظن في دروس الواسطية أو في غيره. إذن فالشبهة التي من أجلها نفوا العلو هي أن العلو جهة، وكون الرحمن في جهة معناه أنه متحيز، فإذا كان متحيزا فمعناه أنه جسم إلى آخره. وهذه كلها ناشئة من اعتقادهم صحة الدليل الأول. الدليل الأول الذي هو الدليل العقلي، الدليل العقلي الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في التفريق بين كون الشيء جسما ووجود الرب سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول أن هناك دليلا عقليا من أجله دائما يدندنون على أن الله ليس جسما، وأن مقتضى ذلك الوصف بهذه الصفة أو بغيرها، مقتضى ذلك أنه جسم والله ليس جسما. طيب، بنوا هذا الأمر على أي دليل عقلي؟ دائما يتكرر معنا زي ما قلنا، ده جسم يقتضى ذلك يكون جسما والله ليس جسما، يقتضى ذلك يكون جسما والله ليس جسما. قالوا بأن الجسم، باختصار بأن الجسم تحله الأعراض، أعراض يعني الصفات اللي هي لا ترى، الأعراض مثل حرارة برودة، محبة بغض كر، اتيان مجيء علو نزول إلى آخره. فلو أثبتوا أي صفة من هذه الصفات لاقتضى أن يكون الله جسم، لأن هذا شأن الأجسام. شأن الأجسام أن تتصف بهذه الصفات، وطالما اتصفت بهذه الصفات إذن هناك موجد، موجد لهذه الصفات ليس فيه شيء من هذه الصفات. خلي بالك، وجود الصفات ديت لابد لها من موجد، لابد لها من موجد. فلذا فهذه الصفات توجد في الأجسام. فلما نقول من موجد هذه الصفات، هنقول الله سبحانه وتعالى. لو كان الله فيه شيء من هذه الصفات لقلنا إذن في آخر أوجد في الله، وهذا مستحيل. يبقى إذن يسلم عندنا وجود الباري بلا صفات. تبعتم يا إخوان؟ يبقى إذن عندنا وجود الله بلا صفات. يعني لو في أي صفة من هذه الصفات هنقول مين اللي أوجدها؟ لو قلنا نزول، قلنا استواء، قلنا علو، قلنا كذا، يبقى مين اللي أوجدها؟ هذا شأن الأجسام. ولهذا زي ما قلنا لكم من قليل أنهم يقولون تعالى الله عن الأعراض والأبعاد والأغراض. عن الأعراض الصفات دي تعالى الله عنها، لأن الصفات دي تقتضي موجد، موجدا له. فلو قلنا الله نثبت له العلو، هقول لك احنا اثبتنا وجود الله اصلا بعدم وجود الصفات دي، فلو اثبتنا له العلو هيعود على دليلنا بالابطال. اذا الذي اثبتنا نقضنا، لان الذي اثبتنا اثبتنا بلا صفه، والعلو صفه، اذا سيكون هناك موجد لهذا الرب وهذا باطل. يبقى نعمل ايه؟ نغمض ونقول الله لا نثبت له العلو حتى ولو كان امامنا كالشمس في ربيعة النهار، لان ده بيعود على دليلنا بالبطلان. وانما عبدنا دليلنا من دون الله، احنا عبدنا الدليل وما نقدرش تنزل عن الدليل. طب القران يا جماعه ده كله بالادله، ده يقتضي بطلان دليلنا. وطالما هيقتضي القران الواضح والسنه الواضحه بطلان دليلنا، فدون ذلك قطع الرقاب لا يمكن نتنازل، لا يمكن نتنازل. عشان كده المساله دي عامة في كل مبتدع صاحب هوى، بل لك الحق، بل له الحق، لا يمكن. ولهذا انت ساعات تصغر تقول لا ده الحق واضح، وليه ما بيرجعش؟ لانه عنده الرجوع يقتضي بطلان المذهب، الرجوع يقتضي بطلان ان الشيخ ده ما بيعرفش حاجه، او ان الشيخ اخطا. وكل ان الشيخ اخطا يبقى اخطا النهارده وهيخطا بكره وهيخطا بعد بكره. يبقى المساله ان اللي احنا بنبقى ان 15 سنة راح، يبقى لا لا ده احنا لا يمكن. شيخنا ده ما بيغلطش خالص، اوعى حد يبحبح. طب ده الدليل، ايوه بس هو فاهم. طب ده الدليل بس، يعني هو يعني يقول من غير دليل. المهم بأي وسيلة مش هنتراجع، لأن التراجع في هذه المسألة يعني التراجع في ايه؟ عشان كده تلاقي المبتدعة منهجهم درجات، يعني زي السلم، درجة مبنية على درجة، درجة العليا مش ثابتة اللي تحتها واللي تحتها ثابتة اللي تحتها. ولهذا لما نيجي نعمل سلم برضو البناية، برضو نيجي نعمل سلم لازم نشد ليه؟ الخشب الأول، وبعدين نعمل الدار. كل ده ينبني على ده. فلو قلنا إن شيخنا غلط في ديت هيبقى غلط في الثانية، والغلط في الثانية يعني إن المنهج كله كان غلط. يبقى لا لازم نثبت. فدول الجهمية آمنوا بوجود الله، بوجود الله العاري عن الصفات. عشان كده الجهمية عطلوا الصفات. ليه؟ لأن الإيمان بوجود صفات في رب موجود لا نثبت له صفة إلا الوجود. صفات في هذا الرب يعني ذلك أن يكون جسما، هذا شأن الأجسام. عشان كده دايما تسمع فقرة عبارة إيه؟ أي صفة يدفعها بدعوة إيه؟ أن هذا يقتضي أن يكون جسما، أن هذا يقتضي أن يكون جسما، أن هذا يقتضي أن يكون جسما. وطبعا عندهم الله ليس جسما، يعني إذا يبقى استدلالكم يا سنة، يعني السنة استدلال باطل. ف فلما نقول بنفي العلو ما تخشيش في اي دليل من ادله القران والسنه. ليه؟ حتى ولو كان واضحا، لان مقتضى ان اؤمن بصفه للرب من هذه الصفات اللي احنا بنسميها اعراض لابد ويلزم من ذلك ان يكون ثم موجد لذلك، ثم موجد لهذه الصفه. يبقى اذا هننكر وجود الله سبحانه وتعالى وان هناك اله غير، وهيتسلسل الامر. المهم في النهايه اله الجهميه تسلسل او لم يتسلسل، اله بلا اعراض، اله بلا صفات. لكن الاله اللي احنا نوصف في النهايه له اله بلا اعراض وبلا صفات، ده الاصل الذي بنوا عليه معتقدهم في نفي الصفات. يبقى لما الشيخ قال لان ذلك جسم والجسم يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، باختصار للقاعده اللي هم ايه يعني عندهم كلمه جسم، اي حاجه تحلها الاعراض يبقى جسم، والله لا تحله الاعراض فليس جسما، باختصار. طيب نسمع القاعدة دي أو الفهم ده على أي شيء أو ما الدليل العقلي الذي بنى عليه الجهمية قولهم في نفي الصفات عن الباري سبحانه وتعالى؟ ها؟ لا احنا عايزين الصفات بصفة عامة مش العلو، اللي منها بقى تفرع نفي العلو. ايه الدليل العقلي اللي بيه نفهم الصفات كلها؟ يعني تعالى الله أن تحول له الأعراض. يبقى إذن القاعدة اللي هم بنوا عليها بطلان الصفات أن الله ليس جسم، بمعنى أنه لا تحلو الأعراض، لأن كل ما يحلو الأعراض جسم والله ليس جسم. دي لسه تجي مناقشة في الجهاد، دي المناقشة هنيجي في مصر الجهاد. احنا نتكلم على تأصيل نفي الصفات عند الجهمية، بنوا ذلك على إيه؟ نعم، بدون أعراض، لانه لو قلنا باعراض لاقتضى ذلك موجدا لهذه الاعراض، يبقى في اله اخر. نعم تمام، فهمتم يا اخوان النقطه ديت؟ النقطه دي مهمه جدا، هذه نقطه مهمه جدا. طيب حد يقولها لنا ثاني عشان بس تتضح برضه الاخوه. ها حد يقولها لنا؟ اي حد؟ اتفضل. الصفات اعراض، وان الاعراض هذه شانها شانها انها تحل في الاجسام. تمام، يعني الله لا تحل الاعراض، يبقى الله بلا صفه، الله بلا صفه عنده، فلهذا انكروا الاسماء والصفات، لا اسم ولا صفه ابدا. نعم طيب، ها على دليل عقلي وهو نفي الاعراض عن الرب سبحانه وتعالى، فهو لا تحل الاعراض، حيث ان الاعراض شان الايه؟ شان الاجسام. ولما كان لهذه الاعراض موجد فالله موجدها، لهذا تميز الله عن الاجسام. هذه الاعراض لابد لها من موجد، وهذا الموجب بلا اعراض، لان لو قلنا فيه اعراض يبقى عدنا على دليلنا بالايه؟ بالبطل. لهذا ننفي الايه؟ العلو، وبقيه الصفات لان هذه شان الاعراض. لهذا قالوا تعالى عن الاعراض، تعالى عن الايه؟ عن الاعراض، لان هذا من شان الاجسام. طيب نعم، اذا فالشبهة التي من اجلها نفوا العلو هي ان العلو جهه، فكون الرحمن في جهه معناها انه متحيز، فاذا كان متحيزا فمعناه انه جسم، لان التحيز صفه من صفات الاجسام. علو يبقى في جهه، جهه يعني متحيز، ما نعرفش جهه الا متحيز. هتقول الله فوق العرش يبقى متحيز كده، ولهذا ليس على العرش اله عند هؤلاء، وحتى عند الاشاعره اللي قالوا استوى معنى استولى برضه مفيش اله، مفيش ايه؟ اله على العرش، كله اجتمع ان مفيش اله على العرش، لان دول لما قالوا استوى معنى استولى وحرفوا هذا المعنى، اذن نفوا برضه ان ما فيش ايه اله على العرش. احنا عاوزين نعرف هل هناك اله على العرش مستو؟ اهل السنه يقولوا اه طبعا. طب دليلكم يا اهل السنه، دليلنا خد عندك ما عشرات الادله. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن سبع مرات، اليه يصعد، الى غير ذلك من الادله التي ذكرها. اين الله؟ في السماء، الى غير ذلك. طيب هؤلاء الجهميه بكل فرقهم سواء اللي صرح او اللي حرف كلهم اتفقوا على انه ما فيش على العرش اله. بايه دليلكم؟ عقلي. اللي يقول بقى هذا اقتصاد الجهه والجهه اقتصاد الحيز وتحرك اقتصاد الجسم، اللي يقول استوى معنى استولى، اللي يقول المهم ان هم قالوا مستحيل يكون على العرش اله، لان ده هيقتضي تحيزا، هيقتضي حاجه الله للعرش، هيقتضي ان العرش يحيط بالله، هيقتضي يلزم. يلزم من ذلك كله بناء على قواعد صحيحه، يبقى العين والراس، لانه لازم المذهب ليس لازما الا اذا كان لازما صحيحا. لازم القران الصحيح صحيح، لازم القران صحيح، لازم السنه صحيح، لان لازم حق. لازم ان انتم بتقولوا ده جبتوه منين؟ جبتوه منين؟ خافي على الرب، خافي على النبي، خافي على الصحابه، خافي على التابعين ما قالوه حتى فهمتموه انتم وقلتم لازم. طيب احنا بقى نقول لازم الصح. ايه لازم الصح؟ يلزم من قولكم هذا تكذيب القران، تجهير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان القران ليس كتاب هدايه، ان الحق خفي على الامه بمجموعها بالنبي والصحابه وغير ذلك، ان الله سبحانه وتعالى لا يدري ما يليق بجلاله وما لا يليق حتى اخفى ذلك. ان ده لوازم، هو ده اللوازم من قولكم، دي اللوازم الصح. انما لوازمكم قريبا تموها على فهمكم انتم، على فهمكم انتم. نعم. اذا فالشبهات التي من اجلها نفوا العلو هي ان العلو جهه، فكون الرحمن في جهه معناها انه متحيز، اذا كان متحيزا فمعناها انه جسم الى اخره. وهذه كلها ناشئه من اعتقادهم صحه الدليل الاول. والدليل الاول الذي هو اثبات وجود الرب عز وجل عن طريق حلول الاعراض في الاجسام لا نسلمه، نقول هذا دليل اصلا باطل ودليل غير صحيح، ولا يستقيم لإثبات وجود الرب عز وجل. بل أعظم إثبات لوجود الرب عز وجل هو الدليل القرآني، وهو قول الرب عز وجل في كتابه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ليس الشيخ قال هنا أعظم إثبات لوجود الرب هو دليل القرآن. طب واحد يقول طب هم مثلا لو فرضنا نحب نناقش أي أحد من الملاحدة وكذا، هم لا يؤمن بالقرآن مثلا، فازاي بأعظم دليل القرآن وكيف نناقش شيء ما لم يؤمن بالقرآن؟ ها؟ أيوه أحسنت، هو دليل عقل، حتى ورد في القرآن، هو ورد في القرآن، لكن هو دليل عقلي، ورد في القرآن هذا الدليل العقلي. الدليل العقلي بقى هو ده اللي أنت تخاطب بيه مين؟ كل أحد، ملحدا، شيوعيا، أي أحد بقى تناقش. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ده في قسم بقى قال ها ليس ثم إلا يعني اعتبار. يعني عايز أنبه إلى نقطة، إن مش معنى الدليل جاء في القرآن يبقى مش دليل عقلي. لا، أدلة عقلية في القرآن، أدلة العقلية هي في القرآن. نعم. ليس ثم إلا احتمالان، إما أن تكون خالقا أو مخلوقا، والسماوات والأرض إما أن تكون خالقة أو مخلوقة. تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة، فلا بد أن تكون مخلوقة، كذلك الشجر، كذلك النبات، كذلك المياه، كذلك أجزاء بدنك، كذلك كل تنظيم تراه ثم احتمالان. نعم. إما يكون خالقا وإما يكون مخلوقا. والأدلة على إثبات وجود قال تعالى أم خلقوا من غير شيء. هل خلقوا من غير شيء؟ هذا احتمال. أم هم الخالقون؟ ده احتمال ثاني. هل خلقتم من غير شيء؟ هيقول لك لا. طب أنتم الخالقون؟ أقول لك لا. إذن يبقى أن يكون هناك خالق وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى ده دليل على وجود الخالق. لازم يكون فيه خالق، لأنه إذا لم يكن خالق يبقى حاجة من اثنين لازمان لابد منهما، ها؟ إما خلقوا من غير شيء وإما هم. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم عليه الآية وفي مكة وكان مشركا قال كاد قلبي أن يطير. دي قواعد اسمها قواعد فهم. ولهذا قال الأصوليون هذا يسمى بالسبر والتقسيم في مبحث مسالك العلة. مسالك العلة قالوا بأن طرق إثبات العلة، مسالك العلة يعني طرق إثبات العلة، قالوا العلة تثبت بثلاثة طرق. العلة لما يجي نقول العلة تثبت بثلاثة طرق، تثبت بالنص، تثبت بالإجماع، تثبت بالاستنباط. مسالك العلة نص، إجماع، استنباط. الاستنباط له أقسام. العلة لما يدل على نص واضح، لما يدل على إجماع واضح. طب لما نيجي في العلة نستنبط العلة، قال لك من طرق استنباط العلة ده هي أمور، منها السبر والتقسيم. السبر بالسين مش الصبر، السبر بالسين والتقسيم. يعني ايه السبر والتقسيم؟ يعني الجمع والتنقيح، الاختيار. تقسيم أقسم، سبر أختار العلة المناط اللي هو أريد الوصول إليه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قسم واسبر. قسم تقوم تقول هذا الدليل يحتمل أشياء. واحد، أن يكونوا خلقوا من غير شيء. اثنين، أن يكون هم الخالقون. ثلاثة، أن يكون قد خلقهم الله، أن يكون الله خالق سبحانه وتعالى. ده اسمه تقسيم. سبر اختار بقى واحد من الثلاثة. اختيار واحد من الثلاثة بعد هذا التقسيم. هتختار مين؟ أن يكون الله خالقه، لأنهم هم أنفسهم ما قالوا نحن خلقنا أنفسنا، ولا قالوا نحن خلقنا من غير شيء. يبقى يبقى أن يكون الله هو الخالق. ده اسمه السبر. يبقى دي طريقة طالب العلم بيستفيدها لما يجي. ولهذا تجد ديت ايه بيفرد معاك كثير من المسائل، اللي هو اما تحب تثبت للخصم شيئا لا يستطيع انكاره، بس لا يمكن تصل ايه الا عن طريق التقسيم. يعني يقولوا مثلا انت بتعتقد ايه كيف كيف كيف كيف، قل له طيب لما نقول كذا وكذا وكذا وكذا هذا يلزم منه ايه؟ يلزم منه كذا، لو احد الاحتمالات اللي انت طرحتها اللي انت ما بتنكرها اصلا. فاللي بينكر وجود الله يبقى ان يلزم بامرين لا ثالث لهم. وانكر وجود خالق يبقى يلزم من ذلك امران لا ثالث لهما، ان يكون خلق من غير شيء او ان يكون هو الخالق. قول لنا بقى، انت خلقت من غير شيء ولا انت الخالق؟ كلم اي شيوعي بهذا وخليه يرد عليك. اي ملحد ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى. طبيعه خلقت، الطبيعه خلقت نفسها ام خلقت من غير شيء؟ صدق لنا الطبيعه. ايه الطبيعه دي؟ الطبيعه خالقه. اذا الطبيعه موجوده، الطبيعه تخلق، عندها قدره، عندها علم، عندها احاطه، عندها كذا عندها كذا. فين الطبيعه؟ سمي لنا الطبيعه ورهنا كده. الطبيعه دي ايه؟ يعني ايه الطبيعه؟ صف لنا الطبيعة، صف لنا الطبيعة التي خلقت، صف لنا كده. يعني ايه الطبيعة؟ عاوزينك تميز هذا الخالق بتاعك بصفات. تتكلم الطبيعة، تأمر الطبيعة، تقضي الطبيعة، تخلق الطبيعة، تحيي الطبيعة، تميز الطبيعة. ايه الطبيعة؟ اي حاجة يفسر بها الطبيعة هنورد عليه الامرين. يعني الطبيعة سماء، أرض مثلا، هواء، أي إيه يعني، طيور، شجر، أنهار، بحار، دي الطبيعة. فالطبيعة دي من الذي خلقت من غير شيء أم هي الخالقة؟ ولهذا ما أنكر المشركون أن الله خالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولا أنكروا وجود الرب، إنما كان الشرك فيه في الألوهية. إنما دول بقى الملاحدة دول اللي أنكروا بقى عقل وأنكروا يعني ارتقوا فوق هؤلاء المشركين، دول ملاحدة، ولهذا دول كذبة، دول يعاندون، دول فقط يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإلا لا يوجد مخلوق على ظهر الأرض يمكن فعلا أن يعتقد بصدق أن هذا الكون بلا خالق، بلا خالق. حتى لما أنكر هذا فرعون أنكر كده صورة، لهذا لما طب قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي أمرت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. ولهذا قال لهم موسى اللي إحنا بنقول دلوقتي، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت عارف. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يبقى العلم ملاحدة ظلم وعلو مش فعلا. وإلى الناس دي عملت ده، الناس دي بتسخر منا ان احنا قوم سطحيين ما عندناش لا تجارب ولا عندنا كذا ومسلمات ومعطيات. الواحد فيهم بيقف في المختبر طول الليل والنهار عشان يطلع لك حاجة بناء على حاجة بناء على حاجة، ولكن لازم نحترم العقل، لازم نحترم التجربة، لازم نحترم كذا ولازم. طب ما احترمتوش عقولكم ليه لما قلت لكم لو تركتموها كده بدون قيود الظلم والعلو هتقولكم ان الله خلقه؟ تعالى سأل معامل انت لقيت معامل طول النهار، قول لنا، امسك ايدك دي صابعك ده ازاي ده وجه مع ما فيه من اسرار عظيمة في الخلق، هذا الاصبع مع ما فيه من اسرار عظيمة جدا في الخلق، الكلام ده وجد ازاي؟ طب اعمل لنا واحد كده في معمل، طب روح فرنسا، سيب روسيا وروح فرنسا، طب روح يوغوسلافيا، طب روح امريكا، عايزين صابع من ده، احنا عاوزين صابع، صابع من دوت ينطوي على ما فيه من اسرار اوليده وشرايين ودم بيجري ونمو، عاوزين الكلام ده، هتقولنا الكلام ده؟ عاوزين صابع، واحد قطع صابع ما شفناش مصنع بيصنع صابع كده، واحد قطع رجلين ما شفناش رجل صنع رجل بلاستيك رجل مش عارف ايه بتاع ماشي، ما شفناش الكلام ده. يبقى احنا عاوزين نعرف الاصبع ده مين اللي اوجده، وجد من نفسه، وجد من نفسه او اوجد نفسه، واللي يقال في الاصبع يقال في الظفر، في الظفر يقال في الشعره الواحده. لهذا تحدى الله سبحانه وتعالى باقل الاشياء، افرايتم ما تمنون يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم. ولهذا قال الهدهد إيه؟ لما قال سليمان مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا يعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم من دون الله وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى أن قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج لها خبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يخرج الحبة دي. وش معنى يعني الهود يقول الحبة؟ لأن هو أصلا دي بتاعته، دي بتاعته هو بيجيبها بعدسات مزودة خصيصا للهدهد، واخد بالك؟ شوف النهاردة الطيارات لك طيارات انذار ولا للكشف ولا بتاع، واخد بالك؟ دي بتجيب من تحت الأرض، دي وسائل اكتشاف لما في بطن الارض، جيب على طول الاتلال، عشان كده تلاقي الهدهد نازل نائرها وطالع. الا يسجدوا لله، لا يفعل هذا، لا يمكن يفعل هذا سوى الله الذي يخرج خبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ادله عظيمه جدا عقليه، فهؤلاء يعاندون. ولهذا دول بالضبط زي الجهميه، ما هو كلامنا ده هيعود على دليلنا بالبطلان، برضو الكلام ده هيعود على دليلهم بالبطلان. نعم. والأدلة على إثبات وجود الله عز وجل وأنه سبحانه المتفرد بتصريف الملك أكثر من أن تحصر، وفطرة الإنسان تأبى أن يكون بغير ذلك، نعم. المقصود هذه شبهة من نفى العلو، ولهذا نقول لهم إنهم بنوا بنيانهم على شفا جرف انهار، بنوه على قاعدة باطلة وعلى مقدمة باطلة، فيرد عليهم بإبطال مقدمتهم. يعني هذا من جملة أدلتهم العقلية، ثم أدلة متنوعة من يريد المزيد يرجع لها في المطولات. المسألة السابعة، ثم كلمة عند المتكلمين وطائفة من نفاة العلو، وهي أنهم يقولون أخي امبارح يقول لي الصوفية بيكفروا السلفيين ليه؟ يقولك أصلا أنتم بتقولوا الله في السماء، الله في السماء كفر والعياذ بالله، يقولك كفر السلفيون كفر ليه الله في السماء؟ ألا طب الله قال أأمنتم من في السماء؟ هو احنا اللي بنقول الله في السماء؟ والنبي قال اعتق فإنها مؤمنة لما قالت في السماء. فيه الكلام هكذا يقولون السلفيون كفر لأنهم يقولون إن الله في السماء، واللي يقول أعوذ بالله من هذا الكفر حينما تقول الرحمن على عرش استوى، يقول أعوذ بالله من هذا الكفر. كفر إيه؟ الله يقرر الكفر في القرآن سبحان الله العظيم. شوف الأمور الباطلة يا أخوان. الحمد لله على الهداية. المسألة السابعة، ثم كلمة عند المتكلمين وطائفة من نفاة العلو، هي أنهم يقولون إن السماء قبلة الدعاء. إذا قال لهم قائل فطرة الإنسان أنه إذا أراد أن يدعو استدعى إلى السماء، قالوا هذا لأن السماء قبلة الدعاء. وهذه الكلمة ربما رددها بعض المنتسبين إلى السنة، قالوا إن السماء قبلة الدعاء، وهذا باطل. الكلمة هذه باطلة، فالسماء ليست قبلة الدعاء، فأعظم الدعاء الصلاة، والصلاة سميت صلاة لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألة، ومع ذلك جعلت قبلة الصلاة إلى بيت الله عز وجل الحرام. فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وهي قبلة الميت التي يوجه إليها عند احتضاره ويوجه إليها عند دفنه، وهي مكة أو الكعبة التي شرفها الله عز وجل. فإذا لا يصح قول من يقول إن السماء قبلة الدعاء، بل المشروع للداعي أنه إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة، هذا أكمل حالات الدعاء. إذا دعا يتوجه إلى القبلة، ثم إذا رفع يديه فإنه يرفعها ويتجه بصره وقلبه إلى القبلة، يتجه بوجهه وببصره إلى القبلة. قد يرفع وجهه إلى السماء مثل ما حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بدر رفع يديه شديدا حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فقال له أبو بكر يا رسول الله مهلا بعد مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. ورفع وجهه، ورفع وجهه هذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله عز وجل، وليس لأجل أن السماء قبلة، لأن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيه وجهه إلى السماء، بل في الصلاة، وهي دعاء نهى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم عن رفع البصر إلى السماء. قبلة واحدة اللي عندنا، قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، فنحن نتوجه إلى القبلة، ندعو الله سبحانه وتعالى هكذا إلى القبلة. لكن أن يرفع الإنسان بصره إلى السماء فهذا إلحاح وإمعان في التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، إلحاح في الحاجة، لأن الرب سبحانه وتعالى في السماء فيرفع الإنسان بصره. فالمراد الشيخ ليس معنى تحريم رفع البصر السلام في الدعاء، لا، ولكن إنما رد الشيخ على حصر قبلة الدعاء في السماء، فيقال السماء قبلة الإيه؟ الدعاء، لا، الدعاء قبلة الصلاة، هي قبلة إيه؟ واحد. لكن كل إنسان من سنن الدعاء مثلا أو من يعني إذا من إظهار الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاء أن ينفع بصره السماء، لا إشكال في ذلك. نعم. المسألة الثامنة، في قول الطحاوي رحمه الله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، الإحاطة المقصود بها إحاطة الخلق بالله عز وجل، فالخلق لا يحيطون يعني بال... طب إيه سبب إرادة الشيخ الكلمة دي؟ إيه يعني خلاها مسألة سابعة، يعني عايز يقول إيه؟ ايه يعني السبب انه هو بيرد الان على هؤلاء النفاه لما بيقول ان السماء قبلة الدعاء، ان السماء قبلة الدعاء؟ فالشيخ رد قال لا، ده هو قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وكون النبي كان بيرفع او اننا نرفع الان ليس معناه هذا، انما المعنى ان هذا على وجه الالحاح. طب الشيخ عايز يقول ايه يعني؟ ها يعني عايز يعني هم عايزين يقولوا اما تيجي تقولوا لنا بقى دليل الفطره ان الانسان يتوجه الى السماء، ده مش معناه ان الله فوق بدليل الفطره زي ما انت تقولوا، لا ده معناه ان دي قبله الدعاء، فهو بيتوجه عادي يتوجه الى السماء لان ده ايه محل الدعاء. خلي بالك ما الحاجات دي مهمه جدا، يعني لما بنستدل عليه بدليل الفطره وان الانسان بفطرته كده يتجه الى السماء يقول لك لا انت مش بتتجه للسماء بدليل الفطرة على وجود الباري سبحانه وتعالى في السماء، لا ده انت بتتجه الى السماء لان الدعاء، لان السماء قبلته الايه؟ قبلة الدعاء. نعم اي ايه؟ لا حتى لا يثبتوا ربا في السماء، هم قصدهم كده السماء دي بس قبلة انما ما فيهاش رب يدعى، ليس في السماء رب يدعى، الرب الذي في الرب الذي يدعى اما انه غير معلوم المكان او انه في كل مكان، دي مساله اخرى، دي مساله اخرى ما فيش اشكال. قالت عليه السماء انشقت السماء انفطرت. نعم قول بعض المتكلمين ليس قصدهم كقصد النفاه لما يقولون السماء قبل الدعاء مش نفس المقصد يعني، بس هذا تغيير، السماء ليست قبلة الدعاء وحدها، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، لأن أعظم موقف يقف به الإنسان في صلاة اللي هي كلها دعاء. هل أنت في السماء في الصلاة ترفع؟ ده أنت منهي عن الرفع. نعم المسألة الثامنة في قول الطحاوية رحمه الله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، الإحاطة المقصود بها إحاطة الخلق بالله عز وجل، فالخلق لا يحيطون بالله عز وجل لا بذاته ولا بصفاته، والإحاطة لا تعني لا بذاته ولا بصفاته، لا نحيط بذاته سبحانه وتعالى ولا نحيط بصفاته، فنحن نعلم صفاته بموجب ما ورد لنا، نعلم معناها ونتعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضاها، لكننا لا نحيط بها. من ذا الذي يحيط بعلم الله؟ من هو ذا الذي يحيط بالله علم؟ من هو ذا الذي يحيط بسمعه سبحانه؟ من هو ذا الذي يحيط ببصره سبحانه؟ من ذا اصلا يحيط بنفسه؟ هو وما اودعه الله عز وجل في ما اودع الله فيه من ايات عظيمه. اذا كان انسان قاصر هو يحيط بنفسه، كيف يحيط بربه سبحانه وتعالى؟ نعم دي من الادله. نعم بل النبي رفعه يا اسمع اللهم بلغت. نعم فالخلق لا يحيطون بالله عز وجل لا بذاته ولا بصفاته، والإحاطة لا تعني عدم العلم بالشيء وإنما تعني العلم الكلي به أو الإحاطة به من جميع جهاته سواء كان من الصفات أم من غيرها، فالله عز وجل أعظم وأجل. أي بالك ولا يحيطون بعلم ألك الإحاطة الثاني، والإحاطة لا تعني عدم العلم بالشيء عدما نعم وإنما تعني العلم الكلي به أو الإحاطة به من جميع جهاته. مش عدم العلم بالشيء، فأنا لما أعلم صفات البر مش معناه أنا أحط لما أعلمها وأعلم معناها وأعلم مقتضاها، مش معناه أنا أحط. فالعلم بالشيء عدم العلم، قال حضرتان عدم العلم بالشيء، بل في علم لكن الناس للإحاطة اللي هو العلم الكلي، الإحاطة من جميع الجهات، لهذا نحن نرى الله من غير إحاطة، لا تدركه، مش لا تراه، تراه وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به فيتراه من غير إحاطة. شغل راسك كما جرت فيك قعتم طيب الله عز وجل أعظم وأجل أن يحيط به أحد من خلقه عز وجل لا في ذاته ولا في صفاته، بل هو الذي يحيط بكل شيء سبحانه ولا يحيط به شيء. نعم. بل أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني في قوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ونحو ذلك من الأدلة. الإحاطة ذكرنا لكم معناها أظن في أول الكلام، وحاصل المعنى أن الإحاطة يعني في اللغة هي إدراك الشيء من جميع جهاته، وقد يكون هذا الشيء معنى وقد يكون ذاتا. فالله عز وجل ذكر أن عباده لا يحيطون به علما، وهذا لكمال صفاته عز وجل وعجز البشر عن أن يدركوا تمام صفاته. ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله عز وجل أحاط بهم سرادقها، يعني صار من جميع الجهات. فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية إحاطة، ولهذا سمى بعض علماء الاختصاص البحار العظيمة محيطات لأجل المعنى اللغوي في أنها تحيط ببقع كثير ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها. قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. ثالث الإعجاز كونه الإعجاز كونه عز وجل أعجز عن الإحاطة خلقه، هذا في الدنيا وفي الآخرة. فالخلق لا يحيطون بالله عز وجل علما في الدنيا، وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم القيامة فإنها رؤية بصر رؤية عين وليست رؤية إحاطة. شوف كل كلمة يقولها أهل السنة بدليل، لما بيثبت بدليل، لما بينفي فأثبت هنا رؤية بصر رؤية عين. ليه؟ بدليل إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. ولما نفى ليست رؤية إحاطة بدليل لا تدركه الأبصار، فالرؤية غير الإيه؟ الإدراك. قال أصحاب موسى إن قبلها فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون، تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن إيه لمدركون، فالرؤية غير الإدراك. قال كلا إنما يا ربي سامع. طيب دول نفوا رؤية البصر ليه؟ لنفي الإحاطة لا تدرك الأبصار. يبقى الدليل استعمله في محله ولا لا؟ غير محله. لما قالك لا تراه الأبصار ما الدليل؟ قال لك قول الله لا تدركه الأبصار. يبقى أنت جبت دليل ثاني في باب آخر. فنحن نقول بقى لك تراه الأبصار ولا تدركه الأبصار. لا تدرك الأبصار لأن الله قال تدرك الأبصار، صح؟ فسر لنا الإدراك وفسر لنا رؤية العين لا رؤية القلب، لأنهم يفسرون رؤية العين برؤية القلب أو الانتظار، ويخلطون لا في اللغة فالحين ولا في العقل فالحين ولا في النقل فالحين، هكذا عمال يجيب من هنا لهنا أي حاجة وخلاص يقدمها للناس. لكن شوف حتى الشيخ فسر لك المحيط، يعني يمكن مدرس الجغرافيا اللي قاعد ده ما يعرفش يعني المحيط. ليه سمي المحيط بالمحيط؟ يعني واخد بقى فسر لك المحيط. عشان كده قلت لك الدرس اللي فات حتى اللغه عندنا لغه سلفيه، يعني حتى اللغه لغه سلفيه، لغه نفسها ثم تنتزع المعنى الذي يؤيد ايه معتقدك. يعني ليه المحيط؟ عشان نعرف يعني ايه الاحاطه، الاحاطه بكل شيء. وعشان كده لما اعرف ايه معنى الاحاطه في اللغه وهي الادراك الكامل، اعرف انا بقول ايه لما اقول ان الله لا يحاط به ذاتا ولا صفات. ابقى انا عارف انا بقول ايه عشان انا عارف ان الاحاطه تعني الادراك الكامل من كل وجه. ولما اقول ترى ابقى انا عارف انا بقول ترى ازاي، ولا تنفع عندي معه لا تدركه الابصار، يبقى انا عارف. بل انا اقول كمان ان نفي الادراك دليل الرؤية، كما خد كما من أدلة الرؤية لا تدرك الأبصار. مش بس أنا سيبك أقول لك لا ده نفي إحاطة وخلاص يبقى لا تدرك الأبصار، ده على إحاطة مش على رؤية الأبصار. والله سبحانه وتعالى لو كان العيون ما قال لا ترى الأبصار، ده أنا بقول لك كمان إن من أدلة الرؤية لا تدرك الأبصار، لأن نفي الإدراك دليله إيه؟ لأنه لو كان لا يرى لقال لا ترى، لكن لما كان لا يدرك لان عندنا الرؤية، رؤية وإدراك، فهو نفى الإدراك فبقيت. وإذا قاعد الشيخ الإسلام احنا بنقولها على طول اللي هي ايه، انتزاع ده الخصم نفسه ليكون دليلا، ليكون دليلا ايه عليه، ليكون دليلا عليه. طيب ماشي. وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم القيامة فإنها رؤية بصر رؤية عين وليست رؤية إحاطة، قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم أيوة الإدراك، لأن هو عائشة رضي الله عنها إنما الذي نفت رؤية البصر له سبحانه وتعالى، رؤية البصر من النبي، رؤية خاصة من النبي. عائشة لم تقل بصفة عامة لا تراه الأبصار ولا تدركه الأبصار بصفة عامة، يعني إنما يردت من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الإيه الفرية. ثم قالت لا تدركه الأبصار، يعني رأى نورا كحديث أبي ذر. ولهذا قال أهل السنة والجماعة لا أصلا خلاف بين السلف في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية عين، إنما ما ورد من قولة عائشة وقولة ابن عباس، ابن عباس في الإثبات وعائشة في النفي، محمول هذا كله. عائشة لما نفت البصر، وابن عباس لما أثبت رؤية النور، دل على الأمرين حديث أبي ذر عند مسلم قال يا رسول الله رأيت ربك، قال نور أن إيه نور أن أراه. فمقصد عائشة رضي الله عنها بقولها لا تدركه الأبصار يعني ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحيط بصره بربه عز وجل في هذا، وإنما الذي رآه نورا وليس ربا، إنما رأى نورا وليس الرب على صفته التي هو عليها. نعم. قال بعدها ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث والعلم أنهم يصدقون ويؤمنون بما أخبر الله عز وجل في كتابه من صفاته ومن اصطفائه لبعض خلقه ومن ذكر الغيبيات بأنواعها، كما قال سبحانه في وصف أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكل الغيب يؤمن به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة ودون خوض في التأويل لما يصرفه عن ظاهرها. وقد ذكر الله عز وجل لنا في القرآن أنه اتخذ إبراهيم خليلا، قال سبحانه في سورة النساء اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله عز وجل موسى تكليما، كلمه فسمع موسى كلام الرب عز وجل، وكذلك ربنا عز وجل كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم تكليما ليلة المعراج، فجمع الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسى من بين أهل زمانهم، فجعله صلى الله عليه وسلم كليما خليلا. فكل ما مدح الله سبحانه وتعالى به نبيا من الأنبياء أو خصه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إيه جنسه، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم قد حوى جميع الصفات التي بها يعني أو التي اختص بها الأنبياء قبله. نعم. هذه الجملة وهي ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا دونت في العقائد لأجل مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خلة الله عز وجل وفي إثبات الكلام لله عز وجل. ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم أن الله عز وجل لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد بن عبد الله القشري أمير مكة يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله عز وجل بإراقة دم ذلك الكافر الذي كذب الله عز وجل وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ينتسب إلى هذه الأمة كافر، فلا يعني أن الإنسان إذا انتسب إلى هذه الأمة ما يخرج منها، لا، إنما إذا أتى ما يوجب ردته فهو مرتد ويقتل. فهذا خالد ابن عبد الله القسري رحمه الله تعالى يضرب عنق هذا الرجل الجعد وهل هذا الرجل هو الجعد يهودي ولا نصراني ولا شيوعي ينتسب لهذه الأمة؟ وهو يظن أنه بذلك ينزه الله كمان، هو يظن أنه بذلك ينزه الرب سبحانه وتعالى، لما بيقول كده كده بينزه الله عن النقائص والمعايب، لأنه مقتضى أن يثبت الكلام، مقتضى أن يثبت الخلة. معنى ذلك أنه الله سبحانه وتعالى يعني يحب، الله سبحانه وتعالى يتكلم، إذا يكون جسما على القاعدة اللي احنا قلناها ايه من قبل. لكن هذا علم وقامت عليه الحجة وعرف، ومع ذلك أنكر، لهذا تقرب خالد إلى ربي سبحانه وتعالى بذبحه، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر بالأضحية، وكذا النبي من بهيمة الأنعام التي الإبل والبقر والغنم، فتلك أضحية خاصة وعظيمة جدا تفضل كثيرا من الإبل والبقر والإيه والغنم. نعم. وهذه المقالة ورثها الجهمية، ثم ورثها من يؤول الصفات فينفون صفة الخلة وينفون صفة الكلام لله عز وجل. قوله إيمانا وتصديقا، هم أصلا أثبتوا إيه؟ يعني الرب بالشرك ولا بيبغض ولا بيكره ولا بينتقم ولا يغضب ولا يرضى ولا ينزل ولا يجيء ولا يستوي ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، كلها وليس له يدان ولا قدم ولا أصابع ولا. إذن ما الرب عنده؟ عدم. أحسن حاجة بالوقت أنه موجود، مع أن غلاة النفاه يكون لا موجود ولا معدوم، يصلون بقى لأنه خلاص بقى مستحيل، يعني ولا موجود ولا معدوم، لأنه لو قلنا موجود يبقى أشبه الموجودات، لو قلنا معدوم يبقى أشبه المعدوم. قوله إيمانا وتصديقا وتسليما، هذه الكلمات الثلاث متغيرة، فالإيمان والتصديق والتسليم تتداخل، فمن آمن فقد سلم، ومن صدق فقد آمن، ومن آمن فهو مصدق. ولكن من جهة الحقيقة فإن المؤمن يعني من قال هذا الكلام إيمانا به قد يكون إيمانا لكن ليس تصديقا باتخاذ الخلة، كقول المفوضة فإنهم يؤمنون باللفظ وبالآيات دون التصديق بالمعنى الذي فيه. نعم، يفوضون المعنى، يقولون باللفظ، يعني كل ما أخبر الله به عن نفسه بيقولوا الله سميع وبصير وكذا وكذا وينزل ويجيء كل هذا، لكن بلا معاني، فوضون المعنى والكيف. نعم. والتسليم تسليم بأن الله عز وجل يتصف عز وجل بالصفات، نسلم لربنا عز وجل ما اتصف به من صفات الجلال والكمال والمحبة والخلة إلى آخر ذلك، بمعانيها الشرعية وبلوازمها وآثارها. فرب يحب عباده المتقين، رب يحب عباده التوابين، رب يحب عباده المتطهرين، فماذا نصنع حتى يحبنا ربنا؟ نتوب إليه، نتطهر الطهارة القلبية والبدنية، وهكذا ننظر الأمور التي بها يرضى عنا والتي بها يحبنا فنفعلها ونعملها، والتي بها يسخط على عبده، والتي بها يغضب على عبده، والتي يكرهها من أن تكون في عبده، وهكذا فنبتعد عنه. هذه اللوازم، وهذا لإيماننا بهذه الصفات على حقائقها في الباري سبحانه وتعالى، ونتعبد الله عز وجل بمقتضاها وآثارها. نعم. فإذا إيمانا وتصديقا وتسليما ظاهرها التقارب في المعنى، والذي يظهر أنه أراد لكل كلمة معنى أخص. هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية. مسألة الأولى، الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، بمعنى أنه عز وجل اتصف بأنه أحب إبراهيم عليه السلام وأحبه حتى جعله خليلا له، وهو الحب الخاص. والمحبة هي القدر المشترك بين معان كثيرة، وقد ذكر ابن القيم وجماعة أن المحبة لها عشر مراتب وفصلوها، لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام، وإنما الذي يعنى أن الخلة أخص من المحبة. عشان كده الجماعة بقى الصوفية دايما يعني تنظر بالحب، يعني مثلا محمد حبيب رب العالمين، حبيب يركز على الحب، لا الخلة أعلى، الخلة أعلى من المحبة. نعم. فصفة محبة الرب عز وجل لعباده المؤمنين هذه صفة بالكتاب والسنة في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة، فقول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ده كناية، كناية استعارة مجاز. لهذا صح قول ابن القيم حينما قال إنه طاغوت، طاغوت يعني تجاوزنا به الحد المأذون في فهم النصوص، لأن الطاغوت من الطغيان، يعني بعض الناس يظن الطاغوت ده يعني حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، ده الطاغوت، ما نعرفش ان الطاغوت كده، لا الطاغوت كما قال ابن القيم حد في حده هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او كل ما تجاوزت به الصواب هذا طاغوت. فالمجاز اصبح طاغوتا، تجاوزنا به فهم المراد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ولكن لا ما فيش حاجه اسمها يحبون، انما يحبهم لا، لان لو قلنا يحبهم يبقى زي يحبون، لان الحب ميل، الحب انكسار، الحب كذا، حب مين الحب الميل والحب ده بتاع مين؟ بتاعك انت، ليس كمثله شيء. اثبت حبا ومحبه من غير تماس. فهذه محبه الرب عز وجل لهؤلاء، وكذلك في صفات من يحبهم الله عز وجل قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني يثيب التوابين ويثيب المتطهرين، او يريد ان يثيب التوابين او يريد ان يثيب المتطهرين، فهم فسروا المحبه بالثواب او باراده الايه، او باراده الثواب. نعم. ونحو ذلك فقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالمحبة صفة جاءت في أدلة كثيرة، كذلك في السنة كما في حديث سهيل بن سعد المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في فتح خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فكان علي بن أبي طالب. نعم، اللي فيهم بقى المحبة على حقيقتها وناصبة حقيقية، باتوا ليلتهم يدكون أيهم يعطاها، مش ينكرون أيهم يعني يفهمها، يعني معقول الله بيحب، الله بيحب، الله بيحب، ونألف مجلدات الله بيحب أو لا يحب، ويقعد إيه معنى المحبة، هل هي الثواب، هل هي إرادة الثواب ولا لا، لا ثواب ولا إرادة الثواب، لا نثبت أصلا محبة أصلا وغير ذلك. ما بات الصحابة يقولون هذا، إنما بات الصحابة أيهم يحصل هذه المنزلة، أن الله يحبه ورسوله وأنه يحب الله ورسوله. مين بقى، مين ده اللي هيبقى ياخذ الأمر من الجهتين؟ أثبتنا محبة يبقى ده صدقا في هذا الرجل، أثبتنا محبة، شوف الله، أثبتنا محبة يحب الله ورسول له، لله ورسوله، وأثبتنا محبة من الله ورسوله له، وكمان هذا بالنسبة ما يتعلق به بالفضل الخاص، أما الفضل العام فيفتح الله على يديه. يبقى البشرة تضمنت أمرين، الأمر الأول أمر خاص بهذا الشهر يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، الأمر الثاني البشرة الثانية بشرة إيه؟ عامة لجميع المؤمنين، سوف يفتح الله على يديه. ثبت الصحابة يدكون أيهم يعطاه، أيهم يعطاه، أيهم يعطاه، حتى أصبح الصباح وكل واحد ذاي يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا أبا عبيد، تعالى يا عمر، تعالى يا أبا بكر، تعالى يا عثمان، كل واحد، ولا نظن أن عمر لا بلاش ديت، أو أن عثمان يقول كذا، أو أن أبا بكر يقول كذا، لا، بل قال عمر وصرح بأنه كان يحب ذلك وتعلق قلبه بذلك. من بقى اللي النبي يستدعيه؟ رجلا ليس موجود، لا سمع ولا جه، قال اين علي؟ مفيش عالم، كله جاء إلا عالم رضي الله عنه. أين عالم؟ قال هو يشتكي عيني. جي تعال يا عالم. فنفذ في عينيه فبرأ كأن لم يكن بهما وجع، ودفع إليه الراية. قال يلا خذها وانفذ على رسلك حتى تنزل بساحته. ففضل الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله العبد جابه حتى لو في جوف بيت. ولهذا شوف السلف يحرصون على إخفاء الأعمال، وإحنا نذكرها الآن، نذكرها له. يا أبا الله أنت تكتم العمل لله، أنت تتقل في خلواتك، سوف يقيد الله من ينقل، من ينقل. داود بن أبي هند 40 سنة لا أحد يعلم من وصايا، يأخذ الأكل الصبح من عند زوجته، أول ما يطلع يتصدق به. زوجته تقول إذا الرجل ده مبتر، ما واخد، هياخد الأكل يعمل بيه يأكل. واللي في السوق يظن أنه واكل قبل ما جاء، قبل ما يجي، يرجع يطلب من أهل العشاء. أهل بيته يعلمون أنه أفطر، وأهل السوق يعلمون أنه أفطر، بقي على ذلك 40 سنة. أمال عرفنا كلام ده إزاي؟ يا أبا الله إلا أن يطلع بعض خلقه ليخبر فتبقى هذا، فيبقى هذا، فيبقى هذا. حسان بن أبي سنان يجيب زوجته في حضنه ينيمها ويخادعها كما تخادع المرأة صبيها لغاية ما تنام تمام، ويقوم ينصب قدميه إلى رب العالمين. من العرب زوجته؟ محمد بن واسع يقول أدركت رجالا. محمد بن واسع ده أسطورة أصلا في البكاء والإخلاص والتعبد والأسطورة، ومع ذلك يقول أدركت رجالا. هو أدرك رجالا بقى، أدركت رجالا يبقى الواحد منهم 20 سنة معه زوجته يبكي حتى تبتل وسادته فلا تعلم به امرأته. وأدركت رجالا يقف أحدهم في الصف فيبكي فلا يعلم به صاحبه. أمال احنا عرفنا كلام ده ازاي؟ فهذا فضل. فالنبي قال لعلي تعالى ودفع إليه الرأي. نعم. فشوف الصحابة تعلقوا به يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يبقى تعلقوا بالصفة الحقيقية، بعيد بقى عن الفلسفة، بعيد عن قول جهم، وبعيد عن قول الأشاعرة. ولهذا ما يتلذذ بالأسماء والصفات إلا من كان على منهج أهل السنة والجماعة، ما يتلذذ أبدا. إنما كل حاجة مؤولة محرفة، كل حاجة معطلة، يا تعطيل بجميع أقسامه، يا تمثيل، يا تمثيل يقتضي أنه لا فرق بين رب وعبد، يا تعطيل يقتضي أن ربا لا صفة له. إيه في الرب بقى أعبده؟ رب ما ينزل في ثلث الليل أقوم ليه؟ رب ما يتفضل عباده ويحبه ويقول هل مستغفر فاغفر له أقوم ليه؟ فإذا ما الذي يبقى؟ رب لا يقبل صدقتي فيربيها لي كما يربي بيمينه فيربيها لي. رب لا ينتقم ولا يغضب، كيف أحضر أصلا؟ رب لا يأخذ السماوات بيمينه والأرض بشماله ويطوي كما نطوي كما يطوى كتي السجين للكتب. فصفة المحبة ثابتة، أما الخلة فهي محبة خاصة، ولذلك كل من نفى المحبة فإنه ينفي الخلة، لأن الخلة خاصة. صح. وليس كل من نفى الخلة فإنه ينفي المحبة. تمام. كل من نفى المحبة فإنه ينفي الخلة، ولأن الخلة أخص، فإذا نفى المحبة يبقى نفي الأخص إيه؟ تمام. وليس كل من نفى الخلة نفى، لأن الخلة أعلى، فكون ينفي الخلة اللي هي المحبة الخاصة لا ينفي هذا المحبة العامة، لكن لو نفيت العامة فالخاصة من باب إيه؟ أولى. نعم. لأنهم قالوا إن الخلة تتخلل النفس وفيها نوع من المعنى الذي لا يليق بالرب عز وجل، ولهذا نقول إنه في صفات الرب عز وجل لما ثبتت صفة المحبة في الكتاب والسنة فإن صفة الخلة واتخاذ إبراهيم عليه السلام خليلا واتخاذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما في حديث ولكن صاحبكم خليل الرحمن، هذا في المعنى واحد. لأن أصل الصفة وهي المحبة ثابت بالطراز. فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة. المسألة الثانية أن صفة المحبة والخلة ثبتت في النصوص، أما غيرها من معاني المحبة إذا لم يجئ فيه إذا لم يجئ في الدليل فإنه لا يثبت لله عز وجل، وكذلك ينبغي ألا يستعمله العبد في حبه لله عز وجل تعبيرا عن ذلك. ويمثل العلماء على ذلك بلفظ العشق، حيث إنه معلوم أن العشق محبة عظيمة، واستعمله الصوفية بأن فلانا يعشق الله أو هذا عاشق الرحمن أو مات من العشق ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها. والعشق لا شك أنه محبة خاصة وزائدة، لكن هل يطلق على العبد على أن العبد يعشق الله أو أن الله عز وجل يعشق عبده؟ هذا اللفظ لم يأتي به الدليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية. نعم. وسبب المنع فعشقوا هذا اللفظ فقالوا به عشق العبد للرحمن، فهذا يعشق ربه، هذا عاشق الرحمن زي عابد الزمان. نعم. وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله عز وجل أو أن يقول العبد هذا عاشق، والناس غلوا في هذا، حتى سمعنا معبودة الجماهير، معبودة بقى مش الشيخ بيتكلم على عاشق، هذا معبودة، فمعبودة الجماهير وصف موجود، فلان معبودة الجماهير. نعم. وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله عز وجل أو أن يقول العبد هذا عاشق أو هذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة، أن العشق حتى في عرف أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تعدي، فالذي تصل به المحبة إلى حد العشق فإنه إذا عاشق فلا بد أن يكون ثم تعد معه، إما تعد على نفسه بالإيغال في هذه المحبة حتى العشق، وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره. شوف المعنى الجميل ده، يعني يقول لك حتى في العرف واللغة أما تصل العشق بقى في إيه؟ تجاوز، بقى في تعدي، فالعاشق غير المحب، فإذا وصل. ولهذا أما يجي مثلا واحد يقول مثلا أنا بحب يحب فتاة، هو هذا يسميه في العرف واللغة هذا عشق، طالما في الحرام ده عشق. الإنسان مثلا يحب امرأته، إذا كانت المحبة محبة مشروعة يقال حب، فالأب لا يعشق ولده والابن لا يعشق أباه، إنما الأب يحب ولده والولد يحب أباه. لفظة العشق لفظة تأتي إيه؟ في التجاوز بقى، في التجاوز العاشقين، أول ما تبقى العاشقين يبقى احنا تحس إن إيه؟ دخلت في الخط الأحمر، بعد الخط الأحمر أول ما يبقى. إذن العشق هذا في اللغة والعرف حتى في إيه؟ فيه تعدي. نعم. ومحبة الله عز وجل لعباده مبنية على كمال العدل وكمال الجمال والرحمة لعباده المؤمنين، ومحبة العبد لربه عز وجل مبنية على تعظيم الله عز وجل وعلى تقديره عز وجل. فلفظ العشق لما كان غير وارد في الدليل والنص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو أنه يشعر بالتعدي إما على النفس أو على الغير، فإنه يمتنع إطلاقه على الرب عز وجل أو من العبد على ربه عز وجل. نعم. المسألة الثالثة، كلمات المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل السلوك والتربية حتى من المعاصرين، هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نقول يجوز إطلاقه، يعني من العبد لربه عز وجل، وذلك إذا كان في معنى المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة، مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله عز وجل من الصفات والكمال والجلال. والقسم الثاني يمنع وهو ما لم يرد به الدليل وكان مشتملا على معان باطلة، من ذلك من الألفاظ التي تمتنع العشق الغرام والتتيم ونحو ذلك، ومن الألفاظ التي لا تمتنع لفظ المودة والشوق وأشباه ذلك من المعاني، يعني الضابط فيها المحبة ثابتة في أصلها. فهل يخبر عن الله عز وجل أو العبد يخبر عن محبته لربه بلفظ لم يرد؟ نقول هذه الألفاظ التي يخبر بها العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح وليس فيها تعد فتجوز، وإما أن تشتمل على معنى باطل فلا تجوز. نعم، فرق بين العشق والمودة والعشق والشوق. نعم. وترجعون في ذلك في تفصيله إلى قاعدة في المحبة للشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ذكر بعد ذلك صفة الكلام فقال: فكلم الله موسى تكليما. وصفة الكلام لربنا عز وجل نجعلها المسألة الرابعة. المسألة الرابعة صفة الكلام لله عز وجل نؤمن بها، لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه في النصوص. الكلام الذي هو صفة الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث، كقديم النوع حادث الآحاد. ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد أن الله عز وجل لم يجل متكلما، يتكلم متى شاء، فهو سبحانه لم يزل متكلما، وكلامه عز وجل من صفاته. لم يزل متكلما أي موصوفا بأنه إيه؟ متكلم. هذا معنى قديم النوع. قديم النوع يعني أن الله لم ينقطع اتصافا عن هذه الصفة، فهو سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بها. لم يكن فكان، لا، لم يكن متصفا بها ثم اتصف، لا، لم يزل ربنا سبحانه وتعالى موصوفا بأنه إيه؟ بأنه متكلم. نعم. وكلامه لم ينقطع، بل أفراده وآحاده يعني لا تزال متجددة. متجددة، حادث الآحاد. كلم موسى عليه السلام كلام محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. كلم جبريل عليه السلام بالوحي، فكلامه سبحانه وتعالى متجدد. ده معنى حادث الآحاد. أفراد الكلام، أحاد الكلام، أفراد الكلام، هذا متجدد. إنما أصل الاتصاف هذا قديم. هذا معنى قديم النوع حادث الأحاد. نعم. حادث الأحاد، الأحاد يعني أفراد الكلام، واحد واحد واحد واحد واحد، أفراد الكلام. فأفراد كلامه سبحانه وتعالى كلامه عز وجل باعتبار الأفراد، مش الفرد يعني الشخص، أفراد أحاد كلامه سبحانه وتعالى. بمعنى أنه كلم موسى في زمن، كلم محمد في زمن آخر، هذا متجدد. كلم جبريل بهذه الصورة، أوحى لي بهذه الصورة، أوحى لي بهذه الصورة، كلاما حقيقيا، فهذا اسمه متجدد. هذا حادث يعني يكون شيئا بعد شيء. إنما أصل اتصاف الله بالكلام هذا قديم. نعم، أو أزلي يعني، يعني منذ قديم أزلي. نعم، ما هو باعتبار أفراد الكلام متعلقة بالمشيئة، لكن في أصل اتصاف هذا اتصاف قائم. ذلك ذاتية فعلية. نعم، صفة الكلام ذاتية فعلية. ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل اتصاف، فعلية باعتبار أحد. نعم. المسألة الرابعة، وهذه يعني الأحاد تنقسم إلى قسمين. وهذه يعني الأحاد تنقسم إلى قسمين. الأول الكلام الشرعي، وهو القرآن والتوراة ونحو ذلك من كتب الله عز وجل. الثاني الكلام الكوني، وهو الذي يأمر الله عز وجل به في ملكوته، كما قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك قوله في لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعنى بها الكلمات الكونية. فالكلمات الكونية لا يمكن حصرها، لأنها لا تتناهى، لأن الله يقول فعال لما يريد، ويفعل سبحانه وتعالى بالأمر الكوني. أما الكلمات الشرعية زي القرآن، علم القرآن من أوله إلى آخره، علم القرآن فأوله الفاتحة وآخره سورة الناس بمصحف عثمان. لما الكلمات الكونية هذه لا تتناهى. نعم، ولا تنقص. ولهذا سمى الله عز وجل كلامه محدثا، يعني حديثا، في قوله في أول سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث يعني حديث جديد. كذلك آية الشعراء: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فالمحدث ليس بمعناه المخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك. نعم، فالمحدث ليس المخلوق، كما تقول المعتزلة المحدث يعني المخلوق؟ لا، لما المحدث يعني الحادث الجديد الذي لم يكن نزل فنزل الآن تسمعون جديدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في المطر كان يرفع ويقول هذا حديث عهد برب جديد يعني. نعم. فالمحدث ليس معناه المخلوق. ايه كلمات كونية يعني التي بها يأمر سبحانه وتعالى بتدبير كونه، كن فيكون، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كفر، من الخلق والاحياء والاماتة والنصر والهزيمة وغير كل ده بكلمات باوامر الله سبحانه وتعالى. اما الكلمات الشرعية اللي نزلت في الكتب الشرعية القرآن التوراة الانجيل. فالمحدث ليس بمعناه المخلوق تعالى الله عز وجل عن ذلك، ولكن بمعنى الحديث الجديد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف ابن مسعود: من سره ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام عبد. صفه الكلام وما يتصل بها مر معنا اشياء تتعلق بها بذلك، لعله ان ياتي لها مزيد تفصيل. لكن المقصود هنا ليس اثبات الصفه من جمله الصفات، ولكن المقصود المخالفه في اثبات الخله والكلام لموسى عليه السلام ايمانا وتصديقا وتسليما. سبق لنا الكلام عن صفة الكلام عند قوله: وإن القرآن كلام الله. في تفصيل الكلام على صفة الكلام نكتفي بهذا القدر. خلاص مش هنرد كلام.